هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شوقي محمد أحمد المقيم في مدينة الفشن محافظة بني سويف، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالنقابة العامة للمعلمين بالقاهرة. بيقول فيها: إحنا أصحاب المعاشات يا حضرات، عندنا مشاكل كتيرة، على رأسها طبعا الصحة. كفاية المعاناة اللي بنعانيها إحنا يا كبار السن، المفروض بقى نرتاح الأيام اللي بقيانا دي على وش الدنيا، لكن نتبهدل بالشكل ده كل يوم والتاني، مواصلات وزحمة وحر وتعب عشان ندور على قرشين المعاش اللي بنقبضهم من نقابة المعلمين. دول قرشين صغيرين، أي نعم، لكن هم بيسندوا في ظل الارتفاع بتاع الأسعار، ارتفاع غير طبيعي، وفي ظل الأدوية اللي ما احناش عارفين رايحة على فين هي كمان. مش كفاية بنقبض معاش نقابة المعلمين كل 3 أشهر مرة؟ مهم، روحنا نقبض دفعة شهر إبريل ومايو ويونيو. قال لنا البيه لسه الدفعة ما وصلتش يا حضرات، يبقوا عدوا علينا كمان 2-3 أسبوع، ولا أقول لكم كمان شهر عشان نبقى في المضمون. هات لي شوية ليمون بالنعناع يا صبحي. شهر ايه كمان اللي هننتظره ده يا عالم؟ هو احنا عندنا دخل تاني نعيش منه عشان ننتظر بالشكل ده؟ ومع ذلك، وما دمنا مغلوبين على امرنا، انتظرنا الشهر ورحنا تاني نسأل عن معاش، وهناك قال لنا حضرته: قال على رأي المثل، كل اللي له حق يجري عليه. احنا هنا نقابة فرعية يا جماعة، مشكلتكم مع النقابة العامة في القاهرة، اشتكوا وصلوا صوتكم للمسؤولين فين يا صبح الليمون بالنعناع اللي طلبوا بقالي شهر. ودينا هو يا بهوات بنشتكي وبنصرخ بأعلى صوت وبنقول بجد حرام اللي بيحصل معانا ده، احنا أصحاب المعاشات يا ناس، احنا مش طالبين حاجة زيادة، احنا طالبين المتأخرات بتاع شهر 4 و5 و6. بتهيألي ان ده مطلب طبيعي، خصوصا واحنا داخلين على مدارس ومحتاجين لولادنا مصاريف ياما. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.